السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول عقيدة البعث والنشور والحساب، وذكرنا كلام الشارح في هذا حتى وصلنا إلى قوله: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاني خفض واضطراب. وهم فيه على قولين، منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. هذا الكلام يتشمل الفصل، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل مختصر. وكعادتنا نقرأ أصل الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شرحه لسورة الإخلاص. هذا الكلام مأخوذ من شرح الإمام ابن تيمية وتفسيره لسورة قل هو الله أحد، وهي موجودة في المجلد السابع عشر من مجموع الفتاوى، في المجلد السابع عشر من مجموع الفتاوى، وطبعت مفردة قديما وحديثا، تفسير سورة الإخلاص للإمام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله عليه. نقرأ كلامه وهو طويل، نقرأه حتى نكون على دراية من هذا الأمر، لأنه يناظر فيه الفلاسفة والمتكلمين. يقول رحمه الله: حينما تعرض لتفسير قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، وأراد أن يبين قضية التوالد، وأن التوالد والولادة لا تكون إلا من نوعين أو من جنسين، يحدث من اثنين، التولد يحدث من اثنين. ثم قال رحمة الله عليه: الذي يعنينا بالطبع أننا لا نتكلم في هذه قضية التوالد لأنها ليست يعني مجالنا، وإنما الذي سنتكلم عنه حينما أراد رحمة الله عليه أن يتعرض للكلام حول قضية البعث والمعاد، لأن الذين قالوا بقضية الجوهر الفرد من المتكلمين هذه القضية قالوها وكانت سببا لخفض ينقسم الى اجزاء وكل جسم ليس الانسان وحده وانما كل جسم يتكون من اجزاء او ذرات متماثله والاختلاف يكون في التكوين والصوره ولكن الاجزاء متماثله فاجزاء الانسان التي لا تقبل الانقسام واجزاء الحيوان التي لا تقبل الانقسام واجزاء الجمادات التي لا تقبل الانقسام متساويه ومتماثله ولا كيف يخوض العقل فيما لم يشاهد ولا يستطيع ان يصل اليه؟ فكيف يخوض العقل كذلك في المعاد اذا كنا نحن المخلوقين الان لا نستطيع ان نعرف كيف خلقنا؟ فكيف نستطيع ان نعرف كيفيه الاعاده؟ والاعاده ستكون في المستقبل يوم القيامه. فاذا هم قيامه هتكون اجساد قاهرة على التحمل في هذا اليوم العظيم. واجساد تقبل الموت. كده ولا لا؟ فمعنى ذلك ان الاعادة تكون على حالة الانسان الذي توفي وانها مخلصة. قال وخلاف ما جاء. فقيل بذلك لازم ان يعاد على صورة ضعيفة. وهو خلاف ما جاء في النصوص. وان كان غير ذلك. طب لو قلنا لا مش الحالة الاخيرة نقوله طب سن الثلاثين. ولا 31 ولا 35 ولا 40 ولا 20 ولا فقال وإن كان غير ذلك يعني ليس الصورة التي مات عليها وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان من أولاد بعض أي إنسان عربية مفيش واحدة أولى من الأخرى مش كده ولا لا فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ندخل بقى ما انت قلت في الاول كلام الخالف لما تأتيك الشبهات هتضطر تعمل ايه؟ هتجادل الباطل هتبدأ تخترع فادعى بعضهم ان في الانسان اجزاء اصليه لا تتحلل بالطبيعي زي ما قالوا لا هذا برهانكم ان كنتم ايه؟ صادقين يعني ايه في اجزاء في الانسان اصليه لا تتحلل؟ يعني حديد ده الحديد بيتحلل مش بينصحك مش كده ولا لا؟ ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي اكلها الانسان عشان يعرف انها خلقت لا ده في اجزاء في الانسان ما بتتحللش لا تقبل التحلل دي اجزاء اصليه. قال والعقلاء يعلمون طب في تقبيه والعقلاء يعلمون ان بدن الانسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باطل فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهه المتفلسفه في انكار معاد الابدان اردتم كده كفيتمونا المبدا فبناء على ذلك هم اصلا كانوا بينكروا المعاد فاردتم قويتم عندنا ايه؟ الشبهه فقوى شبهه الفلاسفه الذين قالوا بانكار معاد الابدان واوجب ان صار طائفه من النصارى اللي هم المتكلمين الى ان الله يخلق بدلا اخر تعود الروح فيه لما بقى الناس دخلت عليهم الشبهات وهم يقولون بأن المعاد يكون بالروح والجسد أو سيخلق جسدا جديدا تحيط فيه الروح عشان نخلص من الإشكال ده. وطبعا هذا الكلام سيترتب عليه مشاكل لأن النصوص تتحدث عليه عن شهادة الأعضاء والأعضاء هي التي مارست الإيه؟ الذنوب شهد عليه الإيه؟ سمعوها مش كده ولا لا؟ وأبصاره والجلود كذلك تشهد والايدي والارجل يبقى معنى ذلك انها دي نفس الجوارح التي كانت مع الانسان في الدنيا فقال وابو جهل صار طائفه من الامثال فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهه المتفلسفه في انكار معاد الابدان واوجب ان صار طائفه من النظار النظار وما ايه علماء الكلام الى ان الله يخلق بدلا اخر تعود الروح ده كلامهم الذين قالوا ان الله يخلق بدلا تحل فيه الروح قالوا مش مشكله واحد والمقصود تنعيم الروح وتعظيمه سواء كان في هذا البدن او في غيره تحققوا من الايه؟ من النقش المقدمة. علشان ما تكذبش النتيجة والمقدمة عسل يقول لك بما أنت إذا ذلك نفسك وقعتك الليل في المحصول. واضح؟ فيدخل السوق في العمل عن طريق الايه؟ المقدمة. وهناك ناس بارون في دس السوق في العسل. وفي وضع المقدمات ظاهرها في الرحمة وباطنها من قبل العالم. هذا الكلام تجده عند الملاحدة وعند الشيوعيين وعند العلمانيين. يديك مقدمة تسلم بها وتلاقي كلام جميل. الله كلام ما فيش الكلام ده حلو قوي. تلاقي بعد كده المصائب تأتي تطرا ولذلك ناقش. وإن كنت لست مؤهلا لهذه القضايا فلا تناقش. واخد بالك السلامة لا يعدلها شيء. يقول رحمة الله عليه وكلا الطريقين فاسد. البلاغ عن مقدمات الفلسفة المتفلسفة والمتكلمين كلا الطريقين، طريق الفلاسفة وطريق المتكلمين المبتدعة. الفلاسفة فلاحة والمتكلمين مبتدعة. قال وكلا الطريقين فاسد. البلاغ عن مقدمات الفاسدة والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أو السلف مذهب بين متفق مع العقلاء العقل والنقل من أن الأجسام تنقلب من حالة إلى حالة. الأجسام تنقلب لها إلا للوقت الصحيح. إنما يقول والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حالة إلى حالة إنما ينقله عن الفلاسفة والأطباء. وهذا القول وهو القول في خلق الله للأجسام التي يشاهد ثلثها أنه سبحانه يقلبها ويعيدها من جسم إلى جسم. والذي عليه السلف والفقهاء الخاطبة والجمهور قالوا ليه؟ الاستحالة والتحول من شيء لشيء. ولأن يقول الفقهاء وهذا أمر عند الفقهاء المسلم به يقول الفقهاء في النجاسة هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ والاستحالة عند الفقهاء مطهرة اللي هي تحول الشيء من شيء لشيء على وعد الخمرة. وهذه الخمرة تحللت بنفسها. يجوز استعمالها ولا لا يجوز؟ يجوز استعمالها. خمرة تحولت إلى إيه؟ إلى خمرة. عندك بضع خنزير أو شحم خنزير تحول إلى مادة كيميائية أخرى، فعل مواد كيميائية. وذلك الفقهاء يقولون لا يجوز للمسلمين أن يقوموا بتصنيع الأشياء التي يدخل فيها الإيه؟ الخنزير عشان ما يدخلش عمل الخنزير. ولكن لو جاءك شيء من الأشياء الكيماوية التي دخلت فيها مادة الخنزير ولكنها استحالت عن طريق التحول الكيميائي يجوز استخدامها ولا لا يجوز؟ يجوز استخدامها لأن الاستحالة مغيرة. أصبحت أنت الآن لا تستخدم ولا تستعمل عين لحم أو شحم خنزير. مش كده ولا لا؟ يعني لو جاءك مادة الجيلاتين التي تستخدم من شحم الخنزير او في الامعاء او ما شكل ذلك انت لا يجوز لك ان تقوم بتصنيعها حتى لا تستخدم انت لحم الخنزير او عين الخنزير. لكنه لو جاءك من بلاد اخرى تستخدم هذا وتجيده او عنده الامر السيان وجاءك لا يجوز لك ان تستخدمه. يجي واحد متوقع يقول لك هذا لا يجوز اصل ده كان قصده. قول له اصله وفصله دي ما تتكلمش فيها لان انا عندي هذا قد تحول. والشرع حينما حرم استعمال الايه؟ الخنزير وحرم استعمال الخمر. لكن هذه الامور تحولت فهي ليست بخمر وليست بايه؟ ولذلك هل يجوز لك ان تحبس الخمر وتحولها الى الحل؟ لا يجوز. لو عندك خمر للبعيد تركها تدلقها. واخد بالك؟ ما تحولهاش لخل، لكن لو هي تحولت لخل بالقبر، أو حولها أحد من خمر إلى خل، وأنت إيه تستخدمها؟ يجوز استخدامها ولا لا يجوز؟ أنت بتستخدم خل ما تستخدمش خمرة. مالكش دعوة بين كفر عكس، أنت ليك دعوة بإيه؟ بالنتيجة. شوف قال ولهذا يقول الفقهاء هذه خلي بالكم الكلام ده مش فتوى من عندي. ده كلام الفقهاء والمجامع الفقهية وهي من الفتوى. ده سواء على الست تقول علي كذا كذا ما قلتش حاجة أنا أنقل عن أهل العلم. قول إنك لا تعرف هذه المعلومة ده موضوع يخص كذا. لكن هذا الاحتمال الثاني انثى تخلق من ذكر، اللي هي الوظيفه الاخرى، وظيفه مختلفه تماما، كل ذلك بقدره القدير ومشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار متين. خلق من سلاله من طين ادم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسرنا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنهم بعد ذلك لميتون، ثم إنهم يوم القيامة تبعثون. البشرية كل الخاطئة لا تجدد ويتكرر كل يوم، كل يوم في كل لحظة في كل ثانية يحدث هذا الخلاق في كل لحظة. يعني مش خلقة وانتهى الأمر أو توقف الخلق، لا، ما زال خلقة إلى ذلك. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، كل منا بيموت، لكن الإشكال يعني كل ده سلمني محدش بيجادل في حد في العالم يجادل في هذه القضايا الأولى. الشيء الوحيد ثم انكم يوم القيامه تبعثون، عشان ما حصلتش لسه، مع انه في كل يوم بعث. بعث هو الارض الميته التي يحييها الله عز وجل، والتي يقرب به مثلا كثيرا وسيقترب مع القراءات. وكذلك النار برضو من مساله قلب الشيء وتحويله، يخلقها بقلب بعض اجزاء الزناد نارا، واخد باله؟ يخلقها بقلب بعض اجزاء الزناد. الزناد قال اداه تدق الزند، الزند فتشعل فتشتعل فينفجر الموت. خلي بالك يعني ده بالنسبه لنا في هذا العصر، الزناد اللي هو ورق النار، الزند العود الاعلى. لما يقول لك الزند في كتب الاقدمين المقصود به العود الاعلى الذي تقدح به النار، والزند هي السفنه كانه ذكر وانثى. الاعلى هي حب، السفنه الزنده، يبقى الزند الاعلى، والزند بالتحديث من اسفل. يحدث فيها الحد، يحدث تولد الايه؟ النار. يحدث تولد الايه؟ النار. قال: وكذلك النار يخلقها بقلب بعض اجزاء الزناد نارا، كما قال تعالى: الذي جعل من الشجر الاخضر نارا. اسمع، فنفس تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله نارا، من غير ان يكون كان الشجر الاخضر نارا اصلا. يعني انت لو فتحت الشجره تلاقي جوه منه نار؟ مفيش، مش كده ولا لا؟ كما لم يكن في الشجرات ثمرات اصلا، لو فتحت الشجره مش لاقي لها ثمره. كذلك لو فتحت الحبه مش لاقي فيها شجره. كذلك لو فتحت الشجر الاخضر مش لاقي فيه نار. من اين تولدت النار؟ يقول: فنفس تلك الاجزاء التي خرجت من الشجر الاخضر جعلها الله نارا، من غير ان يكون كان في الشجر الاخضر نار اصلا. خد بالك من كان يكون كان عربيا. كما لم يكن في الشجرات ثمرات اصلا، ولا كان في بطن المرأة جنين أصلا، ولا كان في بطنها جنين، بل خلق هذا الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا، غير المادة وقلب المادة، وبما ضمه إلى هذا من مواد أخرى. يحدث ضم زي المواد وما شكل ذلك. وكذلك الإعادة، بتكلم عن أصل الخلق. قال: وكذلك الدعاء يعيده بعد ان يبلى كله الا عجب الذنب. ايه عجب الذنب؟ عجب الذنب يقول قال فيه القواميسي: العجب بالسكون العظم الذي يكون في اسفل الصلب عند العجز. العجز اللي هي خلفيه الانسان يعني. العظم الذي في اسفل الصلب او اخر العمود الايه؟ الفقري او الفقاري. وهو العسير في الدواب، يقال عنه في الدواب العسير. والعجب مؤخر كل شيء في لغه العرب، العجب مش يملأ كله بما في الزمن وعد الزمن، لكن الله عز وجل كما شاء أن لكل شيء سببا. لما الشجرة تصنع من إيه؟ من بذرة وحب، جعل الإنسان بذرة طبقة، بذرة منه إيه؟ طبقة اللي هي عدم الإيه؟ الزمن، جعل لا يمكن أن تبقى، ولكن إن شاء الله لا تبقى. فلقلنا ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الحديث في البخاري ومسلم، كل ابن آدم يبذر إلا عدم الزمن، منه خلق ابن آدم، ومنه يركب، منه خلق ومنه يركب. تركيب الإنسان، وهو إذا أعاد الإنسان في النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة. اسمع بقى الكلام المهم في المعاد، هيكلمك عن المعاد وتكلم عن النشأة الأولى، سيكلمك عن النشأة الأخرى. وهو إذا أعاد الإنسان في النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة لهذه التي تختلف عنها، فإن هذه كائنة فاسدة. النشأة التي نحن فيها كائنة فاسدة، ولذلك بيموت الإنسان، مش كده ولا لا؟ وتلك كائنة لا فاسدة، بل باقية دائمة. يعني نشأتنا هذه لك عمر افتراضي، وهتموت بعدها. عمرتك كما مش شاء رب العالمين، المهم أنك ستموت، ستموت في يوم من الأيام. هذه كائنة فاسدة، يعني عليها الفساد. الفساد بمعنى الموت يعني. وتلك كائنة أخرى، كائنة لا فاسدة، بل باقية دائمة، وليس لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مثله في الدنيا، وإلا هذا أمر لا يكاد فيه أحد. الله قادر على أن يخلق مثله، هذا الأمر يوافق عليه كل الخلق. خلق كيف نحن يخلق كل يوم مثلنا ولا لا؟ ونحن مثل السابقين ولا لا؟ هذا الأمر ما فيش فيه دليل عليه. ولكن يخلق مثله يعني الإعادة، مقصود بالإعادة، فالإعادة جعلها إيه؟ مثلية. واضح؟ وجعل الأولين لا ريب فيه. وقال تعالى: وقالوا لئن لم تطعم الرحمن والفاس أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلها؟ بلى، وهو الخلاق العليم. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. خذوا بالكم، لو قرأتم في كتب علم الكلام لتقفوا على آية واحدة ولا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام كماضي الماء، كلام فلسفي بحت. لكن ميزة أو مزيد كتب علماء أهل السنة والجماعة أنهم لا يستدلون إلا بالإيه؟ بالقرآن والسنة والأصل، مش كده؟ يقول: وقال أرأيتم ما تظنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نؤدي أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولذلك كان الشيخ جميل رحمة الله عليه، أستاذنا الشيخ جميل الغازي رحمة الله عليه، كان يقول أحيانا بعض المتحدثين في الدين تجدهم يتحدثون كلاما من الممكن أن تحدث، قال الشيخ فلان مذكور، قال القس فلان، قال القس فلان، ممكن تحدثوا قال نتنياهو، قال أي حاجة، تجدوا كلام حلو كده، كلام يعني عام، كلام شامل يجمع العالم، سلام، محبة، يبقى الكلام اللي هو ليه؟ كلام السياسي. لكن الشيخ فلان قال كذا، لا الكلام في آيات ولا الكلام في حديث، يجوز انك تحدث القائل وتقول قال اي حدث، اللي هو ما تقدرش تعرف هوية الشخص الا لو رايته حينما تراه يعني عليه ما يدل انه يعني رجل مسؤول ديني. نعم. قال: والرب قدرته على خلق مثلهم هو قدرته على اعادته، الرب قدرته على خلق مثلهم هو قدرته على اعادته، كما اخبر بذلك في قوله: وبما ندري ولا لا ندري ضروره هو المشاهدة والتسجيل فقط. يسجل المشاهدة، هذا هو عمله. كذلك بالنسبة للبذرة التي تضع في الأرض ومتشاهد، لكن كيفية بدأ التحويل والاستحالة هذا أمر علمي عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. وحتى لما اتكلمنا عن طريقة الاستنساخ، لأن أنا لما عرفت طريقة الاستنساخ إنها هتدولي والناس بدأت تتكلم في هذا الأمر، بدأوا وهذا الأمر سيكون بالنسبة للأديان أمر خطير سيوقف المتدينين في حيث بايظ، لأن مشكلة الخلق خلاص اتحلت ويبدأ البشر يخلقوا يخلقوا وفاهموا الناس وصوروهم على إن يحطوا الإنسان في مكان التصوير ويدوس على الأسر يخرج له من النسخ الثانية. اطلع يا جدع خرج، يجيبوا الشيخ وليد يحطوه من هنا يطلع من الناحية الثانية ألف وليد. لا مش كده، وبرضه هيستنسخوا هتلر ويستنسخوا جماعة عبد الناصر. على فكرة احنا تكلمنا عن نسخ الاستنساخ من الناحية العلمية في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء، ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من أراد أن يقف على حقيقة الاستنساخ من الناحية العلمية الطبية عليه بسماع هذا الشريط في تفسير سورة الايه؟ النساء. وحركة معنا بعض الأطباء هنا الأساتذة في بعض كليات الطب اللي موجودين معنا هنا، ساعة قمنا بشرح قضية الاستنساخ، خدوا بالكم فارجعوا إليها ستجدون فيها أشياء تبين لكم أن كثيرا من العاملين في ساحة الإعلام هم دجاجلة وهم رسل للمسيح الدجال. تعالوا الله. المهم يقول الله ربكم قم للبعث بعد الموت بتفسير الآية من حيث لا تعلمون كيف شئتم، وذلك أنكم علمتم المشهد الأولى علمتم الظاهر يعني المساحة التسجيل فقط، لكن كيف كيف إيه؟ كيف تنتقل ولك حقيقة جدا كيف تنتقل الخلايا الواحدة إلى خلايا؟ هذا أمر لا يستطيع العالم كله أن يقول لك الكيفية مشاهدة فقط، لكن الكيفية ممكن يقولوا وفيها مش عارف كم كروزوم وفي كم كذا وكذا، هذه قضايا مشاهدة وتفكير وعلم بشري بحت، لكن غير كده بدليل في الموت امامك اللي تفكر في عمل حاجه. ده مش بيموت بس، ده جهاز عنده فيه يغفل، لا يستطيع الاطباء ان يقوموا باصلاح هذا الجهاز، وعندنا امراض مستعصيه، كل الامراض مستعصيه، كل الامراض مستعصيه، مش كده ولا ايه؟ قول لي على مرض بيعاني من ده، مع انه صار ان هم ياخدوه مباشره، ده عصر العلم خلاص، عرفتها في خرافه الاديان كما قال الشيوعي، ولكن ساعه الاطباء ورايحين وجايين ومؤتمرات علميه وسفر للخارج وكلام كبير، يقولوا لي انهي مرض استطاع الاطباء ان يقوموا بعلاجه من جذوره؟ قل لي عرب ما الامراض عندنا محدش عارف عليها، مش كده ولا لا؟ ومسكنات بده كل الشغل شغل مسكنات وشغل بس ايه؟ تاخير وتاجيل وفي النهايه ياتي القرف. المهم يقول ومعلوم ان احنا قرانا الجمله دي قال اي نخرجكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئتم، وذلك انكم علمتم النشاه الاولى كيف كانت في بطون الامهات وليس بالاخرى كذلك مختلفه، ولقد علمتم النشاه الايه؟ الاولى فلولا تذكرون، لكنه يقول ننشئكم في ما لا وننشئكم في ما لا تعلمون. ومعلوم اسمع بقى كلامي، ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة ثم علقة ثم نطفة مخلقة ثم ينفخ فيه الروح، وتلك النطفة من مني الرجل والمرأة وهو يغذيه بدم الطعم الذي يربي الله به الجنين في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، يخرجكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والنشأة الثانية بعض الفقهاء قدروا على أن النشأة الأولى يبقى والنشأة الثانية لا يكون في بطن امرأة ولا يغذون بدم ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأة، يحدث ما يحدث فتنمو الخلايا ثم الخلايا المنوية تخرج منية ثم تكون أنت طرف خلاصة من الأرض خلي بالك وتتلذع على الأرض بين الأصناف وفيها نعيمكم ومنها نخرجكم بس الإخراج بقى المرة الثانية مختلف عن الإيه؟ عن الإخراج الأول يقول ولا يكون أحد في النشأة الثانية نطفة رجل وامرأة يصير عقدا بل ينشأون نشأة أخرى وتكون المادة من التراب كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة وقال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وقال الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وفي الحديث إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال يلقطون في القبور كما يلقط النبات هذا الحديث بهذه الرواية ضعفه الشيخ الألباني وغيره إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال يلقطون في القبور كما يلقط النبات وعندهم في نطق الشيخ الألباني الحديث ذكره الشاعر نقلا عن ابن تيمية في استفساره للكلام والشيخ الألباني خرجه في تعريف على الطحاوية وضع قال كما قال تعالى كذلك الخروج كذلك النشور كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فعلم ان النشأتين الكلام ده موجود فين؟ في الشرح الطحاوية جابوا صاحب الشرح فعلم ان النشأتين بس لو احنا كنا اكتفينا بكلام الشارع ما كناش عرفنا بالمقدمة الطويلة اللي قدم بها شيخ الاسلام هذا حتى يقول النتيجة فهذه النتيجة لابد ولا تفهم في ضوء ما قرأناه فعلم ان النشأتين نوعان تحت جنس يبقى في جنس اعلى بيعم النشأتين اللي هي اعاده مدة حاجة واحدة مش كده ولا ولكن النشأة دي نوع والنشأة دي نوع لكن وخلي بالك الجنس اعلى من نوع والنوع اخص فالجنس ينقسم الى انواع مش كده؟ فنحن مثلا جنس بشر يبقى ينقسم الى ايه؟ ذكر النوع ايه؟ ذكر والنوع ايه؟ انثى مش كده ولا لا؟ يبقى الذكر والانثى ايه؟ انواع او نوعان لكن الجنس ايه؟ البشر واخدين بالكم الجنس بشر فهنا فعلم ان النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه ويختلطان ويتنوعان من وجه اخر ولذلك قال هو وقال مثل المثليه من وجه وهو هو من وجه اخر وغيره من وجه ثالث واخدين بالكم ولا لا فقال فعلم ان النشأتين نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه ويختلطان ويتنوعان من وجه اخر ولماذا جعل المعاد هو المبدا في قوله ايه كان بداكم دعوه وجعل مثله ايضا فباعتبار اتفاق المبدا والمعاد فهو باعتبار اتفاق المبدا والمعاد هو هو وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله يبقى لما تنظر الى النص من الناحيه المجمله هو هو لكن لما تنظر اليه من ناحيه التفاصيل فستجد ان هناك ايه فرق او فروق بين النشأة الاولى والنشأة الثانية وزي ما قال ونشأتكم فيما لا تعلمون لان لو كانت النشأة الاولى لم يقل ونشأتكم فيما لا تعلمون وقد علمتم النشأة الاولى يبقى النشأة الاولى معلومة لكن النشأة الاخيرة غير معلومة لكنها مثل النشأة الاولى من ناحية ايه؟ هيقول لك قال ولهذا جعل المعاد والمبدا وجعل ايضا باعتبار ايه؟ اما يكون هو هو فباعتبار اتفاق ثلاثة، وإن كان يسمى مثلا مقيدا حتى يقال لمن حكى كلام غير، حتى يقال لمن حكى كلام غير، هكذا قال فلان. أي مثل هذا قال، مش كده ولا لا؟ لما يحكي كلامه وهكذا قال، ويقال فعل هذا عمدا على ذلك، إذا فعله مرة ثانية بعد أولى. ومنهم البذر البديء والبذر العادي، البذر البديء الذي خفر ابتداء، اما العادي الذي اعيد حفره على ارضه. واخد بالكم؟ فالبديء الذي ابتدئ، البذر البديء الذي ابتدئ، والعادي الذي اعيد، وليس بالنسبه الى عاد كما قيل ان البعض ظنوا ان البذر العادي نسبه الى عاد. ويقال استعدته الشيء، استعدته الشيء فأعاده، يعني طلبت منه لإعادته فأعاده. إذا سألته أن يفعله مرة ثانية تقول استعدته الشيء فأعاده، إذا سألته أن يفعله مرة ثانية. ومنه سميت العادة، العادة الشيء اللي يكرر، سميت العادة ويقال عاده واعتاده وتعوده، أي صار عادة له، وعود كلمه الصيد فتعوده وهو من المعاوده. والمعاوده الرجوع الى الامر الاول، الرجوع الى الامر الاول. ويقال الشجاع معاود، الشجاع معاود لانه لا يمل الميراث، اي المعاوده معاود في ممارسه الامور التي تدل على الشجاعه يفهم المخيفه، فهو يعاودها ويعتده. وعاودته الحمى، وعاودته بالمسألة، أي سأله مرة بعد مرة. وتعاون القوم في الحرب وغيرها، إذا عاد كل فريق إلى صاحبه. والرواة الضار ما أعيد من الطعام بعدما أكل منه مرة أخرى. وعوادي بمعنى عود، مثل مدالي بمعنى إذن، اسم فعل أمر. عوادي يعني عود. ففي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة، فإن الحقيقة الموجودة في المرة الثانية هي الأولى، حقيقة الشيء وإن تعرض الشخص. ولهذا يقال هو مثله، ويقال هذا هو هذا، وكلاهما صحيح. وكتابه من الليل عزائي للنشأتين، من الممكن أن يقال النشأة الأولى عين النشأة الثانية، وممكن يقال مثلها نظرا للايه؟ لما يقع بينهما من فروق واختلافات، لكن الحقيقه واحده. يقول ونعني بالحقيقه الامر الذي يختص بذلك الشخص، ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين، فان من فعل مثل فعل غيره لا يقال اعاده، يعني يقول كلمه الحقيقه باعتبار الحقيقه المستعمل وصف الاعاده باعتبار الحقيقه، فإن الحقيقة الموجودة في المرة الثانية هي الأولى، وإن تعرض الشخص. ولهذا يقال هو مثله، ويقال هذا هو هذا، وكلاهما صحيح. يقول أعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك الشخص، ولا يقصد القدر المشترك بين الفاعلين، فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال معاه، وإنما يقال حاكما وشابها، بخلاف ما إذا أعاد فعلا ثانيا مثل ما فعل، مش يفعل نفس الفعل، لأنه لو فعل مثل فعل غيره مثل فعل هيقال إيه؟ حاكم. بخلاف ما إذا أعاد فعلا ثانيا مثل ما فعل أولا فإنه يقال أعاد فعلا. وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره قد أعاد، ولا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاد. يعني لو انت قلت كلام وجا واحد عمل نفس زي الكلام اللي انت عملته، يبقى مثله ما يتقالش ايه؟ اعاده. امتى الاعاده؟ لو قال نفس الكلام اللي انت قلته، صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ يقول فلان فعل مثل فلان، لكن يقال فلان ايه؟ ها؟ اعاد فعل فلان. يعني لو مثلا انت حفرت بئر وجاء واحد اخر حفر بئر اخرى، يقال اعاد فعله ولا يقال فعل مثله؟ لكن لو هدمت البئر واعاد حفرها يقال ايه؟ واضح المساله؟ شفته بعد 30 سنة. هو بيعاني ولكن يختلف عن من شاهده من 30 سنة ولا لا. افترض اختلف واصل الأرض تمام. يقول وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال الإعادة لا تكون إلا مع إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل. لأنه أصل الفلسفة لو أعيد لابد وأن يعود نفس الإيه؟ الزمان القديم، الزمان اللي كان فيه، يعني تعود الدنيا تاني. وفي مال ولا فقال بهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع كقول من قال الإعادة لا تكون إلا من أعاد مع إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل وإنما يعاد بالإتيان بمثله. وإن قال بعض المتكلمين إنه لا مغايرة قصدا بوجه من الوجوه. والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون من عرش يعني ويردنا على المتكلمين الذين قالوا لا مغايرة أصلا بوجه من الوجوه. يبقى يعاد الإنسان زي ما كان في الدنيا بالظبط؟ لا طبعا لا، لأن في خلافات كثيرة بدليل أن الإنسان الذي يعاد يعاد بصياغة يستطيع بها ألا يموت، مش كده ولا لا؟ لأن الموت سيموت بعكس أنت بجسمك ده بتركيب تجديد غير الجسم غير قابل على الموت على الخروج، لكنه يخلقه خلقة إيه؟ جديدة يستطيع به الإيه؟ الخلوص في الجنة نسأل الله ذلك أو في النار نعوذ بالله منا ومن آلام الدنيا والآخرة. قال والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب، الإعادة التي يعقلها أصحاب القرآن أصحاب الخطاب القرآن، وهي الإعادة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الإعادة الموجودة في عقول مين؟ الفلاسفة والمتكلمين. قال وهي يعني الإعادة التي يدل عليها رب الإعادة والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم المنتهي فرقون فالفروق، مش كده ولا لا؟ يقول فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، ليس الجسد الثاني مبينا للأول من كل وجه كما زعم بعضهم، ولا أن الجسد الثاني كأولى من كل وجه كما زعم بعضهم، وكما أنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد ان لم يكن شيئا. وعلى هذا فالانسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات اكله انسان اخر وهدم جره، اذا ما كانش انسان كان انسان لقيت تراب نفسه. فالانسان الذي صار ترابا تحول الى تراب، مش كده؟ صار هذه قبورنا تبلغ الرحم، فاين القبور من عهد عهد تخفف الوقت ما اظن اتم الارض الا من هذه الاجساد. فبيقول فالانسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات اكله انسان اخر وهدم جره، والانسان الذي اكله انسان او حيوان واكل ذلك الحيوان انسانا اخر، ففي هذا كله قد عدم هذا الانسان وهذا الانسان وصار كل منهما ترابا كما كان قبل ان يخلق، ثم يعاد هذا ويعاد هذا من التراب، وانما يبقى عجز الدنب منه خلق ومنه يركب، واما سائره فعدم سائر الانسان فعدم ما عدا عجز الذنب، فيعاد من الماده التي استحال اليها، فاذا استحال في القبر الواحد الميت وصاروا كلهم ترابا فانهم يعادون ويقومون من ذلك القبر ويمشيهم الله تعالى بعد ان كانوا على وأما سائره فعلم إن هنا بعد ما انتقل كنعيد الكلام بالعند والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة. هنرجع على الخطة كده، إيه رأيكم؟ الكلام واضح ولا صعب؟ يعني إحنا بحاول بقدر كان كلام طويل نفس الوقت يعني كلام عقلي نقي، فعاوزكم تتعودوا أنا بقرأ معاكم الكلام ده ليه؟ عاوزكم تتعودوا على قراءة الكلام دي علماء السلف وبالذات شيخ السلف. يعني انا جبت الكلام ده ممكن هذا الكلام ده يعني Thank you. عشان نصحى الصبح لقى حكام الخليج رحنا الاخرين قبل ثوره وراحت وفوجئ بشكل بلد. صدقوني